ايوه وايضا فان هذا القياس افضل من السجان. الفصل يتم استدلال المستنصر القياس قبل ويمكن أن تصبب الأرضية القبرة القبرة تصبب القياس وأيضا لأن هذا القياس مخالف. سلام الله شوف في شيء ما عندي شيء في هذا. الله ردوها إلى أوضاع الحروف يجعلوها هي الحاكمة في العالم، وربما أشاروا عند العمل بمقتضى تلك الأحكام وما قصد بها إلى تحرير الأوقات وأحوال ملائمة لقضاء القواعد ليحصل التأثير عندهم وحيا، فحكموا العقول والطبائع كما ترى وتوجهوا شطرها وأعرضوا عن رب العقل والطبائع، وإن ظنوا أنهم يقصدونها اعتقادا في استدلالهم لصحة وتحلوا على وقوع الأمر وفق ما يقصدون، أي توجهوا بالذكر والدعاء المفروض على الغرض المطلوب حصل سواء عليهم أنفعا كان أم ضرا خيرا كان أم شرا، ويبنون على ذلك اعتقاد بلوغ نهاية في إجابة الدعاء أو حصول نوع من كرامات الأولياء، كلا ليس طريق من مرادهم ولا كرامات الأولياء أو إجابة الدعاء من نتائج أوادهم، فلا تلاقي بين الأرض والسماء ولا مناسبة بين الماء والماء، فإن قلت فلما يحصل التأثير حسب ما قصدوا؟ فالجواب أن ذلك في الأصل من قبيل الفتنة التي قضاها في الخلق ذلك تقدير العزيز العليم، فنظروا إلى وضع الأسباب والمسببات أحكام وضعها أحكام وضعها الباري تعالى في النفوس، يظهر عندها ما شاء الله من التأثيرات على نحو ما يظهر على المعين عند الإصابة وعلى المسحور عند عمل السحيب، بل هو بالسحر أشبه باستمدادها من أصل واحد. وشاهده ما جاء في صحيحه خرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، وفي بعض الروايات أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وشرح هذه المعاني لا يليق بما نحن فيه، والحاصل أن وضع الأذكار والدعوات على نحو ما تقدم من البدع المحدثات، لكن تارة تكون البدع فيها إضافية باعتبار أصل المشروعية وتارة تكون حقيقية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد بالنسبة للمسألة التي حصل فيها إشكال في آخر الدرس الماضي في قضية ما أحدثه هشام بن عبد الملك عندما أحدث نقل الأذان يوم الجمعة عن المنار وجعل قدام الإمام، وما يلد من الإشكال في قضية أو الاعتراض الذي ورد، البعض يقول هذا نظير ما فعل عثمان رضي الله عنه لما جعل الأذان عند الزوراء وهو دار أو سوق عند سوق المدينة، فلبنا حدث ما قال أخونا الشيخ منصور أنه الكلام في قضية إيش المكان وليس في قضية إيش أحداث الأذان الذي أحدثه عثمان وأخره عليه الصحابة. والخلاصة تتكلم مع الكلام الذي مر بنا في 305 تحقيق الشيخ مشهور هنا، يعني كون الأذان أذان الزوراء صار في هذا المكان الذي يسمعه الناس لأن الناس كفروا كذلك، ولو بقي الأذان في المسجد إيش لما سمع هؤلاء الناس الذين كذبوا، فهذا يتفق مع أصل الأذان اللي هو ماذا؟ اللي هو الإعلام، الأذان اللي هو إيش الإعلام كما قال هنا، وقضية الإعلام هذا أمر إيش يعني الإعلام وأن يبلغ الناس هذا النداء هذا أمر إيش يعقل ولا ما يعقل؟ يعقل. فهذا خلاصة كلام رحمه الله لما قال إيش أن أذان الزوراء وضع هنالك على أصل الإعلام والصلاة، ثم قال بعدها ولا ثبت أن الأذان بالمنار أو في سطح المسجد تعبد غير معقول معنى له ما يعقل معنى، ثم قال عندك فهو من الملائم من أقسام المناسب، الملائم من أقسام المناسب كما ذكر الأصوليون المناسب له أقسام ثلاثة اللي هو المؤثر والمناسب، عفوا المناسب له ثلاثة أقسام اللي هو المؤثر والملائم والغري، فالذي هو هنا هو الملائم، وكما بين محمد الأمين شنقل عليه رحمة الله في المذكرة في كسوف قال الملائم ما دل النص أو الإجماع على تأثير جنس الوصف في عين الحكم، الملائم ما دل النص أو الإجماع على تأثير جنس الوصف في عين الحكم به، ومثل القضية إيش أن الصحابة ألحقوا شارب الخمر بالقذف، في القذف يجلد كم؟ يجلد ثمانية، ألحقوه ألحقوا شارب الخمر بالقذف لما غلظ العقوبة صار كم أيضا؟ صار 80، فهنا يأتي الوصف المناسب الملائم من جهة ماذا؟ قد تبين، أما شرب الخمر فهو إذا شربها فإنه ماذا؟ فإنه يهدي كذلك ذلك وربما إيش؟ ربما قذف، هذا يعني المقصود من هذا أمر معقول معنى كما ذكره العلامة الإمام الشاطبي رحمه الله، ولهذا مثلا نبه من باب استطراد العلامة بكر بن زيد رحمه الله بين أن الميكروفون يقول من أعظم إيش؟ من أعظم نعم الله تعالى على إيش؟ على أهل الإسلام لما يحصل فيه ماذا؟ لما يحصل فيه من إيش؟ الإعلام وتبليغ الأذان إلى يعني أبعد مكان حسب المستطاع. طيب نتكلم عن هذه المسألة. طيب هنا في صفحة 36 طبعا علقنا على قضية العيدين الأذان والإقامة. طيب قبل ذلك الأذان والإقامة في العيدين، الأذان والإقامة في العيدين هذا واضح أنه من البدع كما لا يخفى. وجه كونه بدعة بين القاعدة ذكرها الشاطبي وذكرها الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك مع قيام المقتضي وإيش؟ وانتفاء معه. ودل ذلك على أن الترك إيش؟ المقصود وأن هذا ترك سنة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الاعتذار: تركه النبي عليه الصلاة والسلام ولدان إقامة الليل، قال تركه صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي، مع قيام المقتضي له وزوال المهر. يقول هذه كزيادة في عدد الصلوات، صلاة المغرب ثلاث ركعات، فلو جاء شخص يبي ركعة رابعة يقول هذه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يصلونها ومع ذلك لم يصلوا أربعا، فلو صلى لا نقل ذلك كما لا يخفى. طيب نسأل ما اليوم؟ ايه طيب ايش قال؟ قال وذلك حين كثر الناس وكان اخي عليه مجيء امام فراغ من الخطبه ودخوله في الصلاه المغرب. هذا سقط كم؟ سقط كم؟ ما سقط الله لا في سقط، لكن نعم ياكل هو في سقط كما في تحت الشجره في سقط، لكن هو لا يؤثر يعني ما يؤثر على جهه تقليل المعنى. طيب هنا قال قال ولم يرد ولم يرد مروان، قال من قال هنا اللي هو من؟ لعله ظهر الرشد او ابن حبيب لعله الرشد لعله، قال ولم يرد مروان هشام الا الاجتهاد في مرايا، لانه لا يجوز اجتهاد فيه. نعم طبعا اجتهاد مروان في في في هذا اجتهاد مردود، اليس كذلك؟ ترده ماذا؟ ترده السنه. طيب تجاوز هذا. قال بعدها في صفحة 308 قال: ولقائل أن يقول إن الأذان هنا نظير أذان الزغراء. يبدو الأذان هنا في هذه الأرض ما يقصد أي أذان، أذان نعم هذا اللي يبدو بالسياق، وكان في بعض كلامها إشارة إلى الأذان الذي حدثه إيش هشام، لكن في الردود الثلاثة نجد أن بعض الردود لا تنطبق على إيش على الأذان الذي حدثه في العيدين. طيب هنا لما يقول تأتي الشبهة يقول إن الأذان هنا نظير أذان الزغراء، هذا أمر إيش اجتهادي، لأن الأذان إعلام لمجيء الإمام. طب لما يقول الأذان إعلام لمجيء الإمام، هل الشارع يسلم له بذلك؟ لا، هو مو إعلام لمجيء الإمام، هو الإعلام بالصلاة كذلك. ولهذا لما جاء الرد الوجهة وقال أن مجيء الإمام لم يشرع في هذا. والثاني قال إحداث الأذان والإقامة من بنى على إحداث تقديم خطبة، يعني الآن الجمع بين من المرة جمع بين إيش بين كم بدعة، يعني لأنه أولا إيش ماذا أن نقدم الخطبة على الصلاة، وأيضا أحدث إيش أحدث الأذان والإقامة. نعم لا أحدث الأذان لا ذاك شر، لكن أحدث هو الذي أحدث، يعني أحدث بدعتين. وكما بين المرة بين كلامه أن موجب أنه قدم الخطبة على الصلاة من أجل إيش؟ فبين شيخ الإسلام المفسدة التي وقع فيها مروان أن هذه الخطبة التي كان يخطبها لحظ نفسه، يعني فهذا إحداث بسبب تفريطي. وإذا قال أنا الناس عندهم تفريط في دينهم وأريد أن يستمعوا له، نعم فيقال نعم التزم بالسنة، نعم وكونهم سمعوا وكونهم جلسوا إيش أو لم يجلس. ولهذا قال الشيخ في بعض النص قال سببه تفريطك، فإن الإنسان كان يخطبهم خطبة يقصد بها نفعهم، وأنت قصدت إقامة رياستك وأنت قصدت إصلاح دينهم، فلست تعلمهم يعني قضيت لما تقدم الخطبة فلست تعلمهم ما يفعل. وقال استقام الأمر بالسنة، ليش؟ أن ليش تصلي ثم تخطب؟ وقال استقام الأمر بالسنة وإلا يستقيم والله العالم صرفه. قال الشيخ وإلا يستقيم فلا يسألك الله إلا عن عملك ولا يسألك عن إيش عن عملك. هذا كله في الاعتذار الثاني 97 و500. الثالث الوجه الثالث قال وإنه لم يشرع في النوافل أذان ولا إقامة على حال، يعني مثل إيش كالعيدين. قال فهمنا من الشرع التفريق بين النفل والفرض. طيب انتهينا. بعد قال ومن نوادرها التي لا ينبغي أن تنفل ما جرى عمل جملة ممن ينتمي إلى طريقة الصوفية، يعني الكلام هذا اللي يقول الصوفية عندهم عبادات يحدثون حسب الفصول في الربيع والصيف والشتاء والخريف، وعبادات لباس مخصوص وطيب مخصوص كذا. ثم قال بعدها رحمه الله وأشباه ذلك من الله الفلسفية يضعونها على مقاصد شرعية أي متقرب بها إلى الحضرة الإلهية في زكي، وربما وضعوها على مقاصد غير شرعية كأهل التصريف من الأذكار والدعوات ليستجيبوا بها الدنيا. فهو يعني مرة أنهم يقصدون وجه الله ومرة إيش يقصدون ماذا، يعني في الأمر الأول عندهم يعني يريدون نية حسنة لكن عملهم بدعة. يوم تقول ما هو أسوأ لا إخلاص ولا إيش لا إخلاص ولا صبر، لا إخلاص ولا صبر لما قال يستجيب بها الدنيا من المال والجاه والحظ. قضية اللباس في بعض كلام الشاهد من الجوزي في تلبيس يشير إلى شيء من تلبيس صوفية ويعني خداعهم. فمن كلام رحمه الله كان يقول أن منهم من يلبس الصوف تحت الثياب ومنهم العكس، يكون الصوف إيش هو الظاهر وتحت الصوف يلبس الحريش جبل عبد الله المخالف والرياء، فيتظاهر بلبس الصوف تظاهر بالزهد وأصلا إيش تحت الصوف إيش نعم. فهذا يسميه بالجوزي هذا هذا يقول لص إيش لص الأول لص ليلي والثاني لص نهاري. ويقول إن هؤلاء يصطادون يعني حال المصطاد بجبته، يعني يخدع الناس بجبته وبلباسه. وذكر أن أحد الظالمة جاء إليه أحد الصوفية فوعظه وأعطاه الظالم أعطى الصوفي، ثم قال هذا الظالم قال إيش كلنا صيادون لكن إيش تختلف إيش الشباك. ولما قيل لأحد الصوفية يعني تطلب منه أن طلب منه أحدهم أن يشتري منه يعني جبته، فقال الصوفي قال إذا باع الصياد شبكته فبما يصطاد. وأشار شارح الطحاوي رحمه الله بن أبي العز لما ذكر عن الذين خالفوا التوسل ذكر أن منهم من يكون زكريا زكريا لأنه يتضارب بالزهد وتعبده وليس كذلك نسأل الله العافية. فلم يتضارب بالصلاح أو بالتعبد وهو يعني فاسق وهاجر، فتجد يعني جمع بين البدع وبين إيش؟ عدل وبين الرياء، أعاذ الله من ذلك كله. هنا لما قال رحمه الله ليسجد بها الدنيا من المال والجاه والحضور، بل ليقتل بها إن شاء أو يمجد أو يتصرف فقرر. فهذا يعني بعد ذكر الإنسان في المواطن المتعددة، وهي أن بعض أحوال الصوفية اللي يسميها أحوال الشيطانية ربما إيش؟ يقتل بها بعضهم بعضا، ربما يمجد يعني كالعين، كما أن الشخص العين تقتل وتؤذي، فكذا أيضا أحوالهم أحوال الصوفية المقصود بالأحوال من الأحوال إيش؟ أحوالهم الشيطانية. قال الشيخ رحمه الله قال حتى يقتل بعضهم بعضا بأحواله الفاسدة الشيطانية كما يقتل العائن من أصابه بعينه. هذا المعنى جاء في الفتاوى 11-43-600 وبمعناه في 10-17-413 صفحة 77. طيب بعد تكلم عن إشارة العلم لما قال قال الكارطي يعني إزمه لأنها مبنية على علم الحروف، وشيء والإمام الشاطبي رح تكلم عن علم الحروف في الموافقات، وقال إن الباطنية قد تلحق الآن من خلال مدارسة الكتاب أن المؤلف رحمه الله لا يغلب عنها الباطنية ولا يغلب عنها الصوفية، لأن ذاك الزمان كان إيش؟ قد استرحل فيها هؤلاء، قد استرحل فيها هؤلاء، والإنسان بيعده، فهو يذكر دائما الصوفية يذكر الباطنية كما نلحظ. يقول رحمه الله استناد الباطنية إلى علم الحروف والنجوم. قال ولقد اتسع الخرق في الأزمنة المتأخرة على الرابع، فكثرت الدعاوى على الشريعة بأمثال من ادعاوى الباطنية حتى آل ذلك إلى ما يعقل هذا حال. هذا في الأول صفحة 80 في الطبعة القديمة. طيب وعلم الحروف على كل ما أشار المؤلف هو علم يعني توصلون من خلاله إلى ماذا؟ إلى إيش؟ إلى دعوة علم الغيب. وقريب من السيمياء اللي مر بنا في قضية إيش؟ علم أنا من علوم سهل. لما قال فيه إن ذلك العلم فلسفة ألطف، طيب يعني أطلع يعني هذا الفلسفة التي عندها ولا هي أخفى من فلسفة أرسطو. قال بعدها كلام لما قال أن فلسفة ألطف تكلم عنها في الموافقات، أشار إلى هذا المعنى في الموافقات الثاني 63-200 وصفحة 5-400. قال حكم العقول والطباع كما ترى وتوجه شطرها وأعظم رب العقل والطباع، ويظن أنهم يقصدونه اعتقادا في استدلالهم إلى، ويظن أنهم يقصدون من هنا يقصدون من خلال السياق نعم إيه نعم يقصدون الله تعالى، ويظنون أنهم يعني رب العقل والطباع، يعني هم قد يعني يظنون أنهم بهذا عندما يعني يتحكمون إلى العقول والطباع يظنون هذا إيش؟ أن هذا يعني قرب عند الله عز وجل. وهنا لما قال وبمع ذلك اعتقاد بلوغ النهاية في إجابة الدعاء وحصول نوع من كرامات الأولى كلا ليس طريق، هنا نبه محمد الشيطاني يقول ربما الكلام في حذف ليس طريق التأثير أو كذا قال نفلاش كذا عندي طيب الله خير الخير. طبعا اللي هنا مع طبعة الحق الشيخ سعد ليس طريق الحق من مراده، ليس طريق الحق من مراده، فلما نقولنا ليس طريق الحق من مراده توجهنا تامة ولا كرامة قول إجابة الدعاء من نتائج أوراده. قضية إجابة الدعاء نعم يعني مر بنا في الاقتضاء أنه يعني أصحاب الطرق المحرمة مثل السحر ومثل العين والطلاسم هذه لا شك أن مضرتها أكثر من بعدها، وقل أن يحصل لأحد منهم يعني حتى الأسباب الدنوية، لكن هل يجاب هل تجاب دعوة هؤلاء أو الذين تعطون السحر أو العين أو مثلا أصحاب العين أو أصحاب الطلاسم أو مثلا كما بين الشيخ أصحاب الذين مثلا يتعلقون بالقبور؟ فهذا قد يقع وهذا قليل، ويكون ذلك يعني لسبب، فربما مثلا الذين مثلا يعني يدعو عيدا بدعية كالذي يتحرك عند القبر قد يستجاب له ولا ما استجاب له؟ يستجاب له، فيظن أن سبب الاستجابة ماذا؟ البقعة، وإنما يكون سبب إيش؟ إما يكون هذا الأمر جاء اتفاقا، وإما يسمى إيش؟ يعني شدة لجأة، وقد يكون استدراجا ونحو ذلك من الأسباب. فهذا يقع لهم كما بين الشيخ رحمه الله في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 690. قال بعد رحمه الله فإن قلت فلما يحصل التأثير حسب ما قصدوا؟ يعني هنا الآن اعتراض يقول هؤلاء الذين يعني يحكمون العقول والطبائع ويتعاطون علم السيمياء وعلم الحروف هذا العلوم الشركية البدعية مع ذلك إيش يحصل لهم تأثير؟ فجاء الرد إيش أن هذا إيش من باب إيش الفتنة من قبيل الفتنة، ويمكن قال كما قال الإسلام أن كون يستجاب لهم أو تتحقق يحصل لهم تأثير في هذا ومن باب أنه فعلا قد يكون عندهم لجأ، ومن المعلوم أن الكافر إيش قد يستجاب له إذا كان الكافر قد يستجاب له دعاء. قال بعد رحمه الله فالنظر إلى وضع الأسباب والمسببات أحكام وضعها الباري تعالى في النفوس يظهر عنده. هنا علق عليكم حق وعلق عليكم قبل الشيخ نصر الله ما عند الشاطب رحمه الله قضيته أنا في الأسباب نفس السبيل لأنه قال يظهر عندها، وقال عندك إيش هذا نحو ما يظهر على المعين عند الإصابة وعلى المسعود عند عم السهل، فهذه طريقة الشاعر أنه لا يثبت من الأسبابية ولا يثبت من إيش العلية، ما يقول النار سبب الحرام ولكن يقول إيش النار إيش عندها الحرام الدعاء عنده إيش الاستجابة. وهذا المعنى الذي جاء هنا جاء بمعناه في الموافقات، فالشاطب الموافقات يقول كالشبع معلك لاحظ الشبع إيش معلك ربما عبر بمعه ولا عبر بإيش بعنده يعني عندي الاقترانية، فقال كالشبع مع الأبل والري مع الماء والحرام معنا، ما قال حرق ما قال الناس الحرام ولم يجعل إيش معي اقترانية، وهذا عند الشاعر والمؤلف رحمه الله وغفر الله من تأثر بذلك. هذا الموافقات 39-30 لكنه في الدعاء يعني رحمه الله تجد لك عبارات الموافقات يعني نص على الدعاء سبب، يعني نص على الدعاء سبب من ذلك مثلا قال طلب الخوارق بالدعاء طلب الخوارج بدعه لما طلب الخوارج بدعه معناه ايش؟ جعل سببني طلب الخوارج بدعه وطلب فتح البصيره للعلم به بدعه لا نكر فيه. يعني يقول يعني كل انسان مثلا يدعو الله تعالى بايش؟ بان يعني يرزق مهلا يرزق مثلا كرامه او بصيره لا نكر فيه. انما النظر في من ياخذ في من اخذ يعبد الله ويقصد بذلك ان يرى هذه الاشياء. قصده هنا في كلامه يعني كل انسان مثلا يقول يدعو الله تعالى من يرزق مثلا كرامه او خالق تعالى يقول لا باس بها. لكن المحذور في ماذا؟ محذور ان يجعل عباده الله هي ايش؟ هي الوسيله. الوسيله لماذا؟ لتحصيل الكرامه. وهذا المعنى قال رحمه الله ترى ايضا شيخ في الدرب اذا ما تكلم عن الاخلاص وكلهم ذكر لا شيخ الاسلام ولا الشاطبي عليه رحمه الله ذكر القصه التي اوردها ابو حامد الغزالي لما سمع ذاك الاثر ان من اخلص الله تعالى 40 يوما تفجرت الحكمه على لسانه فيقول ابو حامد فخلصت لله فخلصت 40 يوما ثم ذهبت الى شيخ ما وجدنا الحكمه التي ستتفجر فقال انما اخلصت ايش؟ لاجل الحكمه ولم تخلص ايش؟ لاجل الله. فشيخ الاسلام عنده في الدرب قال هذا مثل الذي ايش؟ يخلص الله من اجل ايش؟ من اجل الحظ الدنيوي. فجعل مرضات الله يعني جعل هذه الغايه جعل ذلك ايش؟ جعل وسيلة. فهذا المعنى قرره الشيخ الاسلام وقرره ايضا الشاطبي رحمه الله الموافقات لكن الشاطبي حتى بس ما نستطيع الشاطبي رحمه الله طبعا في ناس رد على الغزالي الذي شدد وقال يعني شدد بلا موجب شرعي في ان من التفت الى الحظ الدنيوي ان ذلك عمل فاسد بين الشاطبي رحمه الله هذا غير صحيح. فالحظ الدنيوي الذي عبره الشارع هل يعني يبطل العمل؟ لا ما يبطل لا شك ان من علق قلبه بالله واراد الحظ الاخروي يعني خالصا لا شك ان اتم من ايش؟ راعى الحظ الاخروي وراعى الحظ ايش؟ الدنيوي. على كل هذا الكلام اللي عن الدعاء سبب بما فيه يفهم من في الموافقات الجزء الثاني 404 لو قال حبيب الله يبطل العمل كما ذكر ما جاء الرجل يجلس مع الناس قال يا رب النبي فلان قال من قبل اذا شغل يجلس ما جاء الحاجه ما جاء مجرد يجلس اذا كان يبطل العمل مجرد الحظ الدنيوي لكن هذا باب اولى في اشياء كثيره يعني مثل اذكار يعني يحصل بحفظ الانسان اليس كذلك؟ من نزل منزلا يعني. طيب هو بس في تعليق مشهور شيخ مشهور قال عندك هنا لما ذكر شيخ الصوفيه قال عندك في صفحه 13 في حاشيه 3 قال مثلا يحصل الشهاده كذا كذا بعد هو في الواقع ان الكلام مشهور ليس دقيقا فليسوا سواء هؤلاء. فهؤلاء مثلا الرضا مثلا البسطامي مثلا او الشلي مثلا هذا يعرف بعضهم المعرفه فهؤلاء لا شك انهم يعني ليسوا كبعض الزنادقه الذين ذكروا. فشيخ الاسلام لما يذكر البسطامي ابو يزيد يعني ويذكر ما يسمى له كل قطعه تعتريه مثلا نوع من الذهول نفس الشيء الشلي كذلك فهذا لم يكونوا عرفوا بالزندقه. لكن لما تاتي مثلا ابن سبعين شهاب الدين السروردي هؤلاء لا شك زنادقه خاصه ابن سبعين اخبث من العربي ابن سبعين طالب النبوه ودعاه وايضا كذلك شهاب الدين السروردي المقتول الذي قتل في حلب كما بين شيخ الاسلام في عهد صلاح الدين الايوبي رحمه الله ايضا ادعى النبوه. فهؤلاء زنادقه حتى لما يقول مثلا ابن سبعين العربي ابن سبعين اخبث كما بين شيخ الاسلام من ايش؟ من العرب. فحتى لما هؤلاء يكون يعني صنف مثلا ابن سبعين ابن عربي التلمساني الفاجر التلمساني وان كان هؤلاء زنادقه ويجمعهم الكفر الصراح لكن ايضا يشمل في الكفر ايش؟ يعني هم في كفره دركات. والله الكلام اللي قلت لي ما عندي شيء فيه القضيه اللي صفحت 82 لما قال وايضا فان هذا القياس مخالف لاصل شرعيه صلى الله عليه وسلم سهوله هذا كل ما عندي شيء اخليه. طيب الان نواصل فصل طيب قيل البدع الإضافية هل يرتد بها العبادات حتى تكون من تلك الجهة متقربا بها إلى الله تعالى أم لا تكون كذلك؟ فإن كان الأول فلا تقيد أيضا لكونها بدعة ولا فائدة في ذكره إذا لا يخلو من أحد الأمرين إما لا يعتبر من جهة الابتداء في العبادة المفروضة فتقع مشروعة يثاب عليها فتصير جهة الابتداء معتبرة فلا على المبتدع فيها أن يبتدئ وإما أن يعتبر بجهة الابتداء فقد صار للابتداء أثر في ترتب الثواب فلا يصح أن يكون منفيا أو بإطلاق وهو خلاف ما تقرر من عموم الذم به. وإن كان الثاني فقد تحدث البدعة الإضافية مع الحقيقية للتقسيم الذي ما عليه الباب الذي نحن في شرحه ولا فائدة فيه. الجواب أن حاصل البدعة الإضافية أنها لا تنحاز إلى جانب مخصوص في الجملة بل يتجاذبها الأصل أصل السنة وأصل البدعة لكن من وجهين وإذا كان كذلك فضل النظر السابق للذهن أن يثاب العامل بها من جهة ما هو مشروع ويعاتب من جهة ما هو غير مشروع إلا أن هذا النظر لا يتحصل لأنه مجمل والذي ينبغي أن يقال في جهة البدعة في العمل لا يخلو أن تنفرد أو تنتصر إن انتصرت فلا تخلو أن تصير وصفا للمشهور غير مفك إما بالقصد أو بالوضع الشرعي أو العادي أو لا تصير وصفا وإلا أن تصير وصفا فإما أن يكون وضعها إلى أن تصير وصفا أم لا. فهذه أربعة أقسام لا بد من بيانها في تحصيل هذا المطلوب بحمد الله. فإما يكون وضعها ذريعة إلى أن تصير وصفا أو لا آخر شيء إيش عندي وإن لم تصير وصفا فإما يكون وضعها ذريعة إلى أن تصير وصفا أو لا فهذه أربعة أقسام يعني آخر عبارة فإما أن يكون وضعها إلى أن تصير ذريعة يعني ذريعة شيخ سعد إيه إحنا ما عندنا شيء هذا يعني كله وإما أن تكون وضعها إلى أن تصير ذريعة أو لا وإما أن يكون وضعها ذريعة إلى أن تصير وصفا طيب تفضل. فأما القسم الأول وهو أن تنفرد بدعة عن العمل المشروع فالكلام فيه ظاهر مما تقدم إلا أنه كان وضعه على جهة التعبد فبدعة حقيقية وإلا فهو فعل من جملة الأفعال العادية لا مدخل له فيما نحن فيه فالعبادة سالمة والعمل العادي خارج من كل وجه. مثال الرجل يريد القيام الى الصلاه فيتحرك مثلا او يلتقط او يمشي خطوات او يفعل شيئا ولا يقصد بلا وجه راجع الى الصلاه، وانما يفعل ذلك عاده او تقززا، فمثل هذا لا حرج فيه في نفسه ولا بالنسبه الى الصلاه، وهو من جمله العادات الجائزه، الا انه يشترط فيه ايضا الا يكون بحيث يفهم منه الانتماء الى الصلاه عملا او قصدا، فانه اذا يصير بدعه وسياتي بيانه ان شاء الله. وكذلك ايضا اذا فرضنا انه فعل فعلا قصد التقرب مما لم يشرع اصلا ثم قام بعده الى الصلاه المشروعه ولم يقصد فعله لاجل الصلاه ولا كان من ضمن لان يفهم منه انتمامه اليها فلا يقبح في الصلاه، وانما يرجع الذنب فيه الى العمل به على الانفراد. ومثله لو اراد القيام الى العباده ففعل عباده مشروعه من غير قصد الانضمام ولا جعله عرضه لقصد انضمامه، فتلك العبادتان على اصالتهما، وكقول الرجل عند الجرح او العتق اللهم منك واليك على غير الالتزام ولا قصد الانضمام، وكقراءه القران في الطواف لا بقصد الطواف ولا على الالتزام، فكل عبادة هنا منفردة عن صاحبتها فلا حرج فيها. وعلى ذلك نقول لو فرضنا أن الدعاء بهيئة الاجتماع وقع من أئمة الصلوات في المساجد في بعض الأوقات للأمر يحدث من قحط أو خوف ونحوه من ملم لكان جائزا، إلا أنه على الشرط المذكور إذا لم يقع ذلك على وجه يخاف منه مشروعية الانضمام، ولا كونه سنة تقام في الجماعات ويعلن به في المساجد، وكما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الاستسقاء على هيئة الاجتماع وهو آخر، كما أنه دعا أيضا في غير أعقاب الصلوات على هيئة الاجتماع، لكن في الفرض وفي بعض الأحيان كسائر المستحبات التي لا يتربص بها وقت بعينه وكيفية بعينها. خرج الطبري عن أبي سعيد مولى أبو سيد قال كان عمر رضي الله عنه إذا صلى العشاء أخرج الناس من المسجد فتخلف ليلة مع قوم يذكرون الله فأتى إليهم فعرفهم فألقى درته وجلس معهم فجعل يقول يا فلان ادع الله لنا يا فلان ادع الله لنا حتى صار دعاء إلى عمر، فكانوا يقولون عمر فانظر غليظ فلم أرى أحدا من الناس تلك الساعة أرق من عمر رضي الله عنه لا ثكلى ولا أحدا. إذا ذكر الله ماشي كده. وعن سلم العلوي قال رجل لأنس رضي الله عنه يوما يا أبا حمزة لو دعوت لنا بدعوات، فقال اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فأعادها مرارا ثلاثة، فقال يا أبا حمزة لو دعوت، فقال مثل ذلك لا يزيد عليه. فإذا كان الأمر على هذا فلا إنكار فيه، حتى إذا دخل فيه أمر زائد صار الدعاء بتلك الزيادة مخالفة للسنة، فقد جاء في دعاء الإنسان لغيره الكراهية عن السلف لا على حكم الأوصال بل بسبب ما ينضم إليه من الأمور المخرجة عن الأصل. فلنذكر هنا الاجتماع يقع في مسألة التنبيه على الدعاء بهيئة الاجتماع بآثار الصلوات في الجماعات دائما. تنبيه كل تشبيه. لا احنا عندنا تنبيه بس طال عند رضا لما قلت رضا لا بس مشهور ما ثبت المرة هذه مشهور ما ثبت المرة هذه ما ثبتها تنبيه. طيب هذا فصل اللي عقد المؤلف رحمه الله لما قال البدعة الإضافية هل يعتد بها؟ فإذا قيل يعتد بها فذكر هناك الاحتمالين، إما لا يعتبر بها الابتداع إذا ظن يعتد بها يعني ويتاب عليها فعندها من إيش؟ أصاب بدعة؟ فقال ذلك إيش؟ فلا على المبتدع فيها أن يبتدع مدى من إيش؟ يثاب ويجر. قال بعدها وإما أن يعتبر بجهة الابتداع فقد صار الابتداع أثر في ترتب الثواب، هذه العبارة واضحة مشكلة، يقول وإما أن يعتبر بجهة الابتداع فقد صار الابتداع أثر في ترتب الثواب فلا يصح لكل من فيها عن الإطلاق وهو خلاف ما تقرر من علوم الدنيا فيه. بعض الإشكال يبدو الجواب عن هذا يعني أنه باعتبار أنه إيش؟ أنه الجواب الأول أنه يعتد بها كذلك ما دام أن هذا العمل الذي فيه ابتداع إما يكون يعتد بها أو لا يعتد بها، فإذا قلت يعتد بها وقلت وأمر الابتداع معتبر معنى ذلك إيش؟ أن هذه العمل لا يأخذ من إيش؟ لا يأخذ من ثواب كما أنه لا يأخذ من إيش؟ لا يأخذ من أيضا إيش؟ من عتاب أو عقاب، فيقول إذا صار في ثواب هذا خلاف إيش؟ خلاف ما جاءت به النصوص ماذا؟ من ذم البدع إيش؟ مطلقا وعموما. فأنت إذا استصحبت البدع الإضافية يعني لها يعني متعلقان لا متعلقان من الأدلة ما يعني يثبتها يثبت شرعيتهم وهناك من إيش من الأدلة ما إيش ما يعني يبطلها، فهذا موجب الإشكال. أما إذا قلنا أن البدعة هذه يعني لا يتبع عليها أبدا عندنا إيش تحدث مع ماذا تحدث مع الحقيقية، فهذا إشكال يريد الإمام الشاطبي لأن كما تحاول قضية البدعة الإضافية أطل فيها وأطل ويريد هذا الإشكال يجيب عنه، فأجاب طبعا بالجواب المجمل ثم أرد الأقسام الأربعة أنه يعني قد يقال إيش الجواب المجمل أن يثاب من جهة ويعدم إيش من جهة أخرى، هذا الجواب المجمل. ثم بعد ذكر إيش التفصيل الذي إيش سيمر بنا بعد غير إن شاء الله. قبل أن نأخذ هذه الأقسام الأربعة قضية هل الشخص يثاب على البدعة؟ طبعا لا يثاب على البدعة لكن يثاب على إيش؟ على حسن النية وحسن القصد، وهذا معنى قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء. أقرأ لكم بعض كلامه، قالوا كذلك ما يحدث بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في بلاد عيسى عليه السلام وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، قال والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فالمقصود أن هنا كون حضر المولد وباعثه وحب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه يجر على إيش؟ على هذه المحبة، لكن لا يجر على إيش؟ على حضور هذه البدعة وهذا المولد، وهذا من العبارات التي يلبس بها بعض البدع ويقول ابن تيمية يعني يهوب من أمره ما يهوب ويقول بدعة ولا يثاب عليه وإنما يثاب على إيش؟ على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله في الاقتضاء الثاني 15 و600 ثابت مخالف هذا الشخص مثلا سنه النبي صلى الله عليه وسلم مجيء يعني زعم المحبه دعاء يعني ادعي في المحبه عبد السلام قلبي اشك وان هذه المحبه القلبيه له عليه الصلاه والسلام حتى تضع على الجوارح، والناس في محبه النبي كما هو معلوم يتفاضلون هناك من تكون محبه النبي قويه ومن تكون لا، فما دام اصل المحبه موجود والباعث على هذا هو حب النبي عليه الصلاه والسلام او يتابع على المحبه يتابع على المحبه عمل بس كذلك عمل يتابع عليه، لكن يتابع انه حضر المولد واحتفل به لا ما يتابع البدعه ففي انفكاك جهة ثواب غير جهة العتاب والعقاب. لكن شيخ من لوازم المحبة ماشي لا يعني تدخل تدخل الآن إحنا نتكلم عن الواقع إحنا يمن قلنا المتدين أنت لا تقول أنا أحب الله تعالى وأحب الإنسان ومع ذلك ما ينفك شخص عن معصية فنقول إذا عصيت الله معناه أن المحبة يعني بطلت أصل محبه موجود والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن ذاك الذي شرب الخمر ما علمت أنه يحب الله رسوله. طيب الأقسام الأربعة قبل ما يعني هو لما نأخذها بالتفصيل تكون واضحة لكن نذكر الآن خلال هذا الكلام والكلام المديني يعني يمكن أن قال على طريقة في السر والتفصيل أما أن يعني هذا البدعة إما أن تنفرد وإما إيش وإما أن تلتصق. القسم الأول تنفرد البدعة تكون إيش منفردة ومستقلة منفصلة عن إيش عن هذا العام المشروع. هذه مسألة القسم الأول هذا إيش الأمر فيه إيش لا وضعي فهذا العام المشروع يتابع عليه ولا ما يتابع عليه يتابع عليه لأن هذه البدعة ليست يعني يعني ملتصقة به وإنما إيش منفصلة كما ذكرت مثلا شخص مثلا إذا أراد يصلي تنحنح ولا مثلا يتمخط فهو ما دام يفعل ليس على سبيل التعبد فهذا إيش لا يؤثر على ماذا على شرعية عمله للصلاة. فهذه المسألة يعني الأمر فيها واضح. لما نقول إيش ننتقل القسم الثاني إيش أن تكون البدعة إيش ماذا ملتصقة هنا أيضا فيها التفصيل ذكر الشيخ تكون البدعة في القسم الثاني أن تكون هذه بدعة يعني ملتصقة بالعمل المشروع ملتصقة به يعني لا تنفك عنه صارت إيش صارت جزء منه ويعني جزء من بضعة وبعض منه فما دام هذه البدعة لا تنفك عن هذا العمل المشروع صارت يعني لم فكاك بينهما فهذا سيبين مؤلف أن هذه في الحقيقة بدعة حقيقية يعني إذا وصل الأمر هذا صار بدعة إيش بدعة حقيقية فهذا ليس فعل هذا بعدها تأتي إيش لما هو قال إيش يعني في التقسيم وين التصفات فلا تخلو أن تكون أن تصير وصف المشروع غير منفك هذا يقول القسم الثاني أو لا تصير وصفا لما لا تصير وصفا فهنا يأتي القسم إيش الثالث والرابع فإذا لم تكون يعني يعني وصفا يعني لازما لا ينفك فالقسم الثالث يقول لا تخلو هذه هي المؤمنة أن تكون عرضة لأن تنضم إلى العبادة المشروعة واضح الآن هي عرضة يعني عرضة ذريعة وسيذكر مثل هذا الحالة الرابعة لا تكون الحالة الرابعة ألا تكون ذريعة فسيتحدث عن هذه الأقسام كما سيمر بنا. طيب القسم الأول يعني من بعض الأدلة لما قال رحمه الله وكذلك أيضا إذا فرضنا أنه فعل فعلا ما عند لغة إذا فعل قصد التقرب بما لم يشرع أصلا ثم قام بعده بالصلاة المشروعة ولم يقصد فعله لأجل الصلاة ولم يقصد فعله فعل ماذا؟ أي عمل؟ العمل لا بدعي ولا كان مظنة بعض المعرفين يشد يقصد مظنة سد ذرائع ولا كان مظنة لأن يفهم منه انضمامه إليه انضمام ماذا؟ العمل العمل بدعي العمل الشرعي قال فلا تقف الصلاة وإنما يرجع الدم فيه العمل فيه على الفرد يرجع الدم فيه لأي عمل؟ العمل الذي نعمل الذي لم يشرع فيقول ما دام العمل المشروع والشرعي أو السني يعني منفك عنه ولا يعني وليس مظنة الاتصاف فهذا لا يؤثر على هذا العمل وذكرت أمثلة على هذا قال لو أراد القيام بعبادة فعل عبادة المشروع من غير قصد الانضمام ولا جعله عرضة لقصد انضمامه فتلك العبادتان على صلاتهما يعني يبقى العمل ماذا هذا مشروع هذا مشروع قال توقع الرجل الذي دعوه اللهم منك ولك وإليك منك يعني كما بينا شيخ الإسلام منك يعني باب التوكل ولك أو إليك معنى إيش العبادة إياك نعبد وإياك نستعين يقول على غير التزام طبعا على غير القاعدة اللي قالها دام الشاطبي أنه إذا قال على التزام لا يكون ذلك إيش هل يكون مشروعا على طريقته مع أن الحديث ورد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند رؤيا وكان قد تفيد إيش قد تفيد رؤيا قد تحتمل أيضا إيش أنه كما قال أيضا الشاطبي أنه لا تقل إيش في المرة الواحدة لكن نحن نسير على ما يقال رحمه الله قال على غير التزام ولا قصد الانضمام قال بقراءة القرآن في الطواف لا بقصد الطواف ولا على التزام هو لأن قرأ القرآن في الطواف فهذا يعني قراءة القرآن وطواف لكن لا فيه فصل ولا فيه فصل فيه فصل أصلا يعني لكن قرأ مثلا على إيش على أن قراءة القرآن جاءت بالسنة في الطواف جاءت بالسنة فهذا هذا ولا نحذر يعني أو على سبيل التزام فهنا التزام يحتاج إلى إيش يحتاج إلى دليل يعني بعد قال في القاعدة فكل عبادة هنا منفرد عن صاحبتها فلا حرج فيها ثم أورد الإشكال القضية هي يعني أشغلت الجملة من العلم ذاك الوقت قضية الدعاء الجماعي فهنا الدعاء الجماعي يعني هل هو على الشرط المذكور الدعاء ولا انضم إليه أشياء يقول انضم إليه أشياء قال إلا أنه يقول لا لو كان كذا كان جائزا إلا أنه على الشرط المذكور إذ لم يقع على ذلك وجه خاف من مشروعية الانضمام لكن حصل ماذا اللي حصل كما قالت الآن هو صار إيش في المحذور السابق أن هذا الدعاء صار إيش هل صار أمرا عادلا ولا راتبا وصار أمرا يعني خفيا ولا أمرا ظاهرا صار أمرا ظاهرا صار أمرا يعني فهذا هذا هذا محل صار أمرا راتبا وظاهرا يعلم به في المساجد. طيب بعد ذلك أثر عمر أثر عمر رواية أنه ليس في كلام في ثبوت أليس كذلك لو خرج الطبري يعني أبي سعيد يقول أن عمر دعاها كذا ولا لا مع الآثار الأخرى التي سيرد المؤلف كلها أن عمر إيش ماذا هل كان يدعو لهم نعم في لما الطالب قال لست بعبي من الآثار التي تدعو على عمر شدد في هذا الأمر كما ذكر ابن وضاح في كتاب البدع قال بلغ عمر أن قوم يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأمير فكتب إليه كتب عمر الأمير أقبل بهم معك فأقبل وقال عمر للبواب عد صوتا ثم على أميرهم ضربا بالصوت كذا أخرجه ابن وضاح البدع ابن أبي شيبة المصنف وقال مالك رحمه الله في قوم يجتمعون لقراءة القرآن قال لا بأس أن يجتمعوا ويقرأ الدعاء وبعد فراغهم هذا ذكر الطبري في كتاب الحوادث والبدع قضية طلب الدعاء سبق مرة من كلام الحزام في المسألة طلب سؤال للناس الدعاء وخلص الكلام في هذا أن الشيخ يعني يرى أن إن كان طلب الدعاء من أجل الإحسان إلى نفسه ولا إلى بلد يعني يطلب من الدعاء هذا مشروع، أما إذا كان لحظ نفسه هذا إيش لم يكن من هذه الصحابة والرغب الله تعالى خير من هذا السؤال. قال رحمه الله وأما سؤال المخلوق وأما سؤال المخلوق المخلوق أن يقضي حاجة نفسه ودعه فلم يؤمر به بخلاف سؤال العلم سؤال العلم نعم فسأل الذكر إلى غيره. قال إن العلم يجب بذله. وقال أيضا ولهذا لم يعرف بطل أن الصديق رضي الله عنه من كبار الصحابة سألوا شيئا من ذلك ولا سألوه أن يدعو له وإن كانوا يطلبون منه أن يدعو المسلمين يدعو المسلمين لك تستطيع ربما قلة الأزواد إلى آخره، وإنما كان سأله بعض المسلمين كما سأله الأعمى لوحده الأعمى أن يرد عليه بصره وكما سألته أم سليم أن يدعو الله لخاتمه أنس كما سأله هريرة رضي الله عنه أن يدعو الله أن يحببه وأمه لعباد أمه كذا في القاعدة الجليلة في التوسل الوسيلة الجزء الأول 86. وقال من قال لغيره من الناس ادعوا لي أو لنا وقصة أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضا بأمره هذا يكون ماذا؟ يكون مشروع بناء على الحديث في مسلم بأن المسلم يدعو يا أخي إبطاء الغيب إلا وكان الله له ملكا قال ولكن مثله. قال هذا مقتضي بالنبي صلى الله عليه وسلم كذا أيضا في قاعدة الجليلة الجزء الأول 93. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقاته يقول ما كل الناس يطلب منه ذلك يعني يطلب منه بل خواص الناس لك قصة الحديث وإن كان في كلام ذكر الشيخ لكن سنة يخيم دعائك وحديث ويس فهذا مما ذكره الشيخ عبد العزيز رحمه الله. طيب تفضل. فخرج الطبري عن مالك بن عمران قال كتب رجل يا عمر اني اصبت ذنبا فادعو الله ان يتقبل اليه عمر اني لست بنبي ولكن اذا اقيمت الصلاه استغفر الله الذي بيده الليل. فاباده عمر رضي الله عنه في هذا الموضع ليس من جهه اصل الدعاء ولكن من جهه اخرى الا تعارض كلامه مع ما تقدم فانه فهم من السائل امرا زائدا عن التماس الدعاء فلذلك قال لست بنبي. ويدلك على هذا ما روي عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه لما قدم الشام اتى رجل فقال استغفر لي فقال غفر الله لك ثم اتى اخر فقال استغفر لي فقال لا غفر الله لك ولا لذاك نبي انا. هذا أوضح بأن فهم النساء أمر زائد وهو أن يعتقد فيه أنه مثل النبي أو أنه وسيلة إلى أن يعتقد ذلك أو يعتقد أنه سنة تلتزم أو تجري في الناس مجرى السنن الملتزمة. ونحو عن زيد بن وهب أن رجلا قال لحذيفة رضي الله عنه استغفر لي فقال لا غفر الله لك ثم قال هذا يذهب إلى النساء فيقول استغفر لي حذيفة أترضين أن أدعو الله يجعلك مثل حذيفة. فدل هذا على أنه وقع في قلبه أمر زائد يكون الدعاء له ذريعة حتى يخرج عن عصره لقوله بعدما دعا على الرجل هذا يذهب إلى النساء فيقول كذا فيأتي نساء فيأتي نساؤه أيضا لمثلها ويشتهر الأمر حتى يتخذ سنة ويعتقد في حذيفة ما لا يدعيه هو لنفسه وذلك يخرج المشروع عن كونه مشروعا ويؤدي إلى التشبع واعتقاد أكثر مما يحتاج إليه. وقد تبين هذا المعنى في حديث رواه ابن علي بن عون قال جاء رجل إلى إبراهيم فقال يا أبا عمران ادع الله أن يشفيني فكان ذلك إبراهيم وقطر. وقال جاء رجل إلى حذيفة فقال ادع الله أن يغفر لي فقال لا غفر الله لك فتراح الرجل فجلس. ولما كان بعد ذلك قال فأدخلك الله مدخل حذيفة فقد رضيت الآن يأتي أحدكم الرجل كأنه قد أحصى شأنه كأنه ثم ذكر إبراهيم السنة فرغب فيها وذكر ما أحدث الناس فكرهه. وروى منصور عن إبراهيم قال كانوا يجتمعون فيتذاكرون فلا يقول بعضهم لبعض استغفر لنا. تأملوا يا أولي الألباب ماذا كره العلماء من هذه الضمائم المضمة إلى الدعاء حتى كره الدعاء ينضم إليه ما لم يكن عليه سلف الأمة. فقس بعقلك ماذا كانوا يقولون في دعائنا اليوم بآثار الصلوات بل في كثير من المواطن ينظر إلى إشارة إبراهيم بترغيبه في السنة وكراهية ما أحدث الناس بعد تقرير ما تقدم. وهذه الآثار لتخريج الطبري في تهذيب الآثار له. وعلى هذا ينبغي أن يحمى ما خرجه ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ضلال رضي الله عنه أن ناسا من أهل الكوفة قالوا إن إخوانك من أهل الكوفة يقرؤون عليك السلام ويأمرونك أن تدعو لهم وتوصيهم. فقال اقرؤوا عليهم السلام وامروهم أن يعطوا القرآن بخزائنهم فإنه يحملهم أو يأخذ بهم على القصد والسهولة ويجنبهم من جور والحزونة. ولم يذكر أنه دعا لهم. وأما القسم الثاني وهو أن يصير العمل العادي أو غيره كالوصف للعمل المشروع إلا أن الدليل دل على أن العمل المشروع لم يتصف في الشرع بذلك الوصف. فظاهر الأمر انقلاب العمل المشروع غير مشروع ويبين ذلك من الأدلة عموم قوله عليه السلام كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا العمل عند اتصافه بالوصف المذكور عمل ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم فهو إذ مردود كالصلاة فالفرض مثلا إذا صلى قادر الصحيح قاعدا أو سبح في موضع القراءة وقرأ في موضع التسبيح وما أشبه ذلك. وقد نهى عليه السلام عن صلاة بعد الصبح وبعد العصر ونهى عن صلاة طلوع الشمس وغروبها فبالغ كثير من العلماء في تعميم النهي حتى عدوا صلاة الفرض في ذلك الوقت داخلا تحت النهي. فباشر النهي بالصلاة لأجل اتصافها بأنها واقعة في زمان مخصوص لم اعتذر فيها الزمان باتفاق في الفرض فلا تصلى الظهر قبل الزوال ولا المغرب قبل الغروب. ونهى عليه الصلاة والسلام عن صيام الفطر والأضحى والاتفاق على بطلان الحج في غير أشهر الحج. فكل من تعبد الله تعالى بشيء من هذه العبادات الواقعة في غير أزمانها فقد تعبد ببدعة حقيقية لا إضافية فلا جهة لها إلى المشروع بل غلبت عليها فيها في الابتداء فلا ثواب فيها على ذلك التقدير. ولو فرضنا قائلا يقول في صحة الصلاة الواقعة في وقت الكراهية وصحة الصوم الواقع يوم العيد على فرض أن النهي راجع إلى أمر لم يصل العبادة كالوصف بل الأمر منفرد مفرد حسب ما تبين بحول الله. ويدخل في هذا القسم ما جرى به العمل في بعض الناس كالذي حكى القرافي عن العجب في اعتقاد قول صلاة الصبح يوم الجوعة ثلاث ركعات فإن قراءة سورة السجدة لما التزمت فيها وحكم عليها اعتقد فيها ظنية بعدها ركعة ثالثة فصارت السجدة إذا وضعا لازما أو جزءا من صلاة الصبح الجمعة فوجب أن تنقل. وصفا لازما صار السجدة إذا وصفا لازما أو جزءا وصفا لازما. وعلى هذا الترتيب ينبغي أن تجري العبادات المشروعة إذا خصت في أزمان مخصوصة للقضاء المجرد من حيث فهمنا أن لزمان تلبس من الأعمال على الجملة وسيمر ذلك الزائد وصفا للمزيد فيه مخرج له عن أصله وذلك أن صفة مع الموصوف من حيث هي صفة له لا تفارقه هي من جملته ولذلك لا نقول إن الصفة غير الموصوف إذا كانت لازمة له حقيقة أو اعتبارا. ولو فرضنا لنا نقول لا نفس الشيء لا نقول طيب ماشي. ولو فرضت ارتفاعها عنه لارتفع موصوف بحيث هو موصوف بها كارتفاع الانسان لارتفاع الناطق او الباحث فاذا كانت صفه زائده عن المشروع على هذه النسبه صارت المجموع منهما غير مشروع فارتفع اعتبار المشروع الاصل. ومن امثله ذلك ايضا قراءه القران بالاداره على صوت واحد فان تلك الهيئه زائده على مشروعيه القراءه كذلك الذكر الجهلي الذي اعتاده ارباب الزوايا. ربما لقوا في اعتبار الصلاة فيشك في بطلان المشروعية كما وقع في العتبية عن مالك في مسألة الاعتماد في الصلاة حتى لا يحرك رجليه. وأن أول من أحدث الرجل وقدره فقال وقد كان مساءل أي مساءل الثناء عليه وقيل له أفأعيب ذلك عليه قال قد عيب ذلك عليه وهذا مكروه من الفعل ولم يضطر ولم يذكر فيها أن الصلاة باطلة وذلك لضعف وصف الاعتماد أي يؤثر في الصلاة والركوب بالنسبة إلى كمال هيئتها. وهكذا ينبغي أن يكون النظر في المسألة بالنسبة إلى اتصاف العمل بما يؤثر فيه أو لا يؤثر فيه. وإذا غلب الوصف على العمل كان أقرب إلى الفساد وإلى من يغلب من يكون أقرب وبقي في حكم النظر فيدخل هاهنا نمر باحتياط للعبادة إذا صار العمل من الاعتبار المتشابهات. يعني كلام المؤلف رحمه الله لما أشار لمسألة الدعاء بهذا الاجتماع قال العبارة الأخيرة قال تأملوا يا أولي الألباب ماذا كره العلماء من هذه الضمائر والضمة إلى الدعاء. فإذا كان الأوائل يعني كرهوا هذا الدعاء لما انضم إليه أن يعتقد به ما ليس فيهم فكيف بهذا الدعاء الجماعي الذي أخذ طابع الالتزام وطابع الأمر الراتب وأخذ أيضا إيش الظهور. وأضف إلى ذلك إيش أن هذا الذي يدعو ماذا سيحصل له؟ سيعتقد فيه الناس كذلك هو المأخذ الدعاء محتاج هو الوكيل الحصري والذي يدعوه يعني هو الذي يدعو. فإذا كان مثلا عمر يقول أنا نبي أنا وغير من الصحابة والإمام أحمد يطلب من الدعاء يعني يغضب فكيف بشخص هو الذي يدعو في كل صلاة فيحصل ذلك من الأحداث المنفذة ما يعني ما ذكر المنفذة منه من قبل. طيب هذا الأمر القسم الثاني هو يعني القسم الثاني اللي هو عندما تكون إيش يكون العمل البدعي ملتصقا بالعمل الشرعي لا ينفك عنه فهذا يعني أقرب للبدعة الحقيقية مثل ما عندي الآن لما مثلا يعني يصلي القادر يصلي إيش جالس هكذا يتعبد ذلك هذا إيش ماذا عمل مردود عمل مردود أو مثلا يصلي العصر قبل وقتها. قال بعد رحمه الله وكل من تعبد الله تعالى بشيء من هذه العبادات الواقعة في غير أسمانه فقد تعبد البدعة الحقيقية. إذا الآن بين هذه البدعة الحقيقية لا إضافية. ثم قال ولو فرضنا قائل نقول بصحة الصلاة الواقعة في وقت الكراهية وصحة الصوم الواقع يوم الدين فعلى فرض أن النهي راجع إلى أمر يبدوني بعدها أشبه ما تكون بالوصف وصل راجع إلى أمر لم يصل العبادة كالوصف يعني وعلى فرض ماذا أن هذا الوصف ليس إيش ليس لاصقا يعني هذا على فرض. فعلى فرض أن النهي راجع إلى أمر لم يصل العبادة كالوصف بل الأمر منفك ومنفرد حسب ما تبين بحول الله. فيعني الذين قالوا بصحة الصلاة على أي فرض على فرض أن إيش أن هذه الصلاة منفصلة عن إيش عن الوقت كون مثلا صلى مثلا الوقت النهي قالوا صلاة إيش تجزئه. لكن الأمر كذلك المؤلف يقول لا أن كون صلى في هذا الوقت الوقت الذي ليس وقتها فهذا إيش لا ينفك عن العبادة فصار إيش صار ملاصقا وجزء منها. قال ويدخل في هذا القسم ما جرى به العمل في بعض الناس يعني ذكر هذه القضية إيش اللي هو نداوم على إيش على قراءة السجدة في إيش في صلاة الصبح والجمعة. الله لما قال فعل فرض أن النهي راجع لابن لم يصل ذلك الوصف ليس ملاصقا بل الأمر مفك منفرد حسب ما تبين حول الله هذا كله في ذمة الفرض. لكن هذا الفرض صحيح نعم ليس كذلك إذن ليش هذا على سبيل الفرض وهذا الفرض ليس كذلك. لما قال هنا في موضوع بدخل في هذا القسم قال فإن قراءة سورة السجدة لما التزمت فيها وحفظ عليها اعتقاد فيها الرقية عدوها ركعة ثالثة. ولدى الشيخ المغلق رحمه الله الشاطبي ذكر أن عمر لما صلى بمرة سجد صلى بما قرا سورة السجدة فلما صلى بمرة ثانية ايش تلبث قال إن الله لم يكتب علينا لم يكتب علينا إلا أن نشأ يعني هذه سجدة إيش مستحبة وليس إيش واجبة. هكذا الموافقات الثالث 333. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله لا ينبغي المداومة على السجدة فجر الجمعة بحيث توهم الجمعة أنها واجبة وأن تاركها مسيء بل ينبغي تركها أحيانا لعدم وجوبها. كذا في الفتاوى 24/205 السجدة قصد قراءة السورة لا الشيخ الإسلام لا قصد سورة السجدة سورة إيه يعني بحيث توهم أنها واجبة سورة النحل لا والكلام عن السجود أن السجود لا ليس إيش ليس واجب ليس واجب لا ونعم مثل البناء بس هذا ما جاء في قصة عمر في سورة النحل يعني خاش عمر إيش يظن أن السجود إيش أن السجود تلاوه واجب فمرة ثانية لم يسجد. كلام شيخ الإسلام حتى يتوهم أن قراءة السجود إيش واجب في فجر إيش الجمعة. طيب نرجع قالوا على هذا التدريب يبغي تجري العبادات مشروعة إذا خص بالزمان المخصوص بالرأي المجرد من حيث أن الزمان يتلبس الأعمال عدونا فتصيره ذلك الزائد مش الزائد أنا التصوير ذلك الزائد وصل للمزيد فيه مخرج عن أصله الزائد هنا اللي هو الوقت المحدث يعني وصل المزيد فيه لو إيش اللي هو أصل عمل اللي هو عبادة. وذلك أن الصفة مع الموصوف من حيث هي صفة الله لا تعرف هي من ذلك، ولذلك لا نقول إن الصفة غير موصوف. في بعض الأندية ضال كمان العشية قال ولذلك نقول إن الصفة عين موصوف والمعنى واحد، لكن الذي يحب أن يبعيه وكانت مسألة كلامية هنا لا لم يقول رحمه الله ولذلك لا نقول إن الصفة غير موصوف، هذا بناء على معنى غير عند الأشاعرة. وشيخ الإسلام مر بنا الشيخ الإسلام ذكر معنى غير عند الأشاعرة عند المعتزلة ومعنى أيضا إيش عند السنة، وأن معنى غير عند الأشاعرة هو يراد به المباين المنفصل، ويقول نحن لا نقول إن الصفة إيش غير موصوف، يعني ليست الصفة إيش منفصلة عن الموصوف كما سديد ولا سديدا لا سديد الصفة ما تقوم بذاتها صار لا إذا يريد الصفة كما لا يخفى معنى طاعم بالموصوف. فلكن الإشكالية بتاع الشيخ الإسلام أن هؤلاء جعلوا غير هذا المعنى، والغير له معنى له لا له أكثر معنى، فالأشاعرة أثبتوا معنى والمعتزلة أثبتوا معنى والسنة إيش أثبتوا معنى، يبين أن الغير فيه ماذا فيه إجمال مشترك. إذا إذا أردت بالغير اللي هو المباين المنفصل فلا شك أن الصفة إيش الآن الصفة غير موصوف، نعم لا ليست لأن الصفة ما تنفصل الموصوف تابع الموصوف ما يقع بذاته، لكن إذا أريد بالغير يعني كما يعبرون ب يعني ما جاز العلم بأحدهما دون الآخر، لما نقول مثلا فلان هذا زيد وعندنا زيد هذا يصف بالعلم فلا شك أن العلم هنا إيش هل العلم هو زيد؟ لا. هذا معنى الغير عند المعتزلة والسنة يطلقون الغير على الشعب، هذا كله ذكر الشيخ ابن مراطن في الدار العاشر 72 و 22 وفي آخر الأطر طيب دين هذه المسألة وكان المؤلف يعني متسع. فهنا لما يقول مثلا الإنسان يقول الإنسان ناطق، فإذا ارتفع هذا الوصف ناطق يرتفع ماذا؟ هل يصير الإنسان إذا يقول الآن الإنسان مثلا يقول حيوان ناطق، فإذا ارتفع وصف ناطق هل يبقى وصف الإنسان؟ لا. وكذلك أيضا العبادة لما تفدى العبادة تفدى الصلاة العصر في غير وقتها، أو مثلا الصلاة الألواح التي يعني يقوم في أصل جالسا فهذا يكون إيش من الابتداع إيش الإضافة للحقيقي الحقيقي اللي أنا إيش البدع إيش صلاة إيش يعني ملتصقة بالعمل لا تنفع معنا. ذكر عند قراءة القرآن بالجهر وإذا مرت كثيرا في يعني في الأول 800 والثاني 93 وصفحات 1 و300 والذي هم أن هذه النوم اللي هو بالإدارة أن يقرأوا بصوت واحد، ولا لا طرطوش يتكلم عن أقوال مالك فيها الإدارة أقوال مالك في كتاب الحوادث، لكن يقرأوا بصوت واحد فهذه القراءة إيش بصوت واحد هل تقول أنها التصقت ولا خارج؟ مش اعتبر المؤلف لانها تصحيح إيه؟ فاعتبر لها صوت ايش؟ لانها بدعه تنهيح حقيقيه ذيك الجهل الذي اعتاده ارباب الزوائل يعني ارباب الطرق. قال عندك ربما رضي يعني قد يكون احيانا هذا الامر المحدث امر خفي. ذكر عندك مثلا ايش؟ مساله ايش؟ الاعتماد في الصلاه. فالامام مالك جعل الاعتماد ماذا؟ جعل مكروه بدعه. ايش معنى الاعتماد؟ لا العكس الاعتماد انه لا يراوح بين رجليه، مراوح معروف المراوح ويرى ان كونه مثلا يعتمد على رجليه دون مثل ما قال حتى لا يحرك رجليه فهذا يرى انه ايش نوع من ايش من الاحداث. هذا امر خفي لطيف يعني يقول الشاطبي في الموافقات قال ومثال العبادات المؤدات على كيفيات يلتزم فيها كيفيه واحده قال انكار مالك لعدم تحريك الرجلين في القيام بالصلاه علق دراج رحمه الله وقال قال رشد كره مالك ان يقرنهما حتى لا يعتمد على احداث دون الاخرى لان ذلك ليس من حدود الصلاه ليس من ايش يعني ليس من ايش من حدود الصلاه وهو من حدثات المؤمن في الموافقات ايضا 303 لكن يبقى هذا امر ايش كما قال عنه ايش انه ايش امر ايش امر خفي لطيف وأقرب ما يقول إيش للأمور المشتبهة. وأقول إن أكد رحمه الله على قضية الاحتياط وسد الذرائع لما قال وبقي في حكم النظر فيدخل هنا نظر الاحتياط للعبادة إذا صار العمل في الاعتبار بين المتشابهات. وهذا معنى الذي يقرره الشاطبي رحمه الله أيضا يستصحبه من كذا في القلب في موضوع البدع الطرطوشي. فالطرطوشي رحمه الله يقول في كتاب الحوادث اعلم أن الحرف الذي يدور عليه هذا المذهب إنما هو حماية الذرائع ولا يزاد في الفروض ولا في السنن المسننة يعني يصير راتب اللازم ولا اعتقد أيضا في النوافل أنها سنن مؤقتة ولا اعتقد النوافل انها سنن مؤقته كذا في حوادث صفحه 60. ولما قلنا حيث قلنا ان العمل الزائد ان العمل الزائد على المشروع يصير وصف لها او في الوصف انما يعتبر باحد امور ثلاثه اما بالقصد واما بالعدد واما بالشرط. اما القصد فظاهر بل هو اصل التغيير في المشروعات بزياده والنقصان. واما العدد كالجهل والاجتماع في الذكر المشروع بين متصوفه الزمان فان بينه وبين الذكر المشروع دولا بعيده اذ هما كالمتضادين عاده. الذي حكى ابن الضاحى عن الاعمش عن بعض اصحابه قال مر عبد الله برجل يقص في المسجد على اصحابه وهو يقول سبحوا عشرا وهللوا عشرا فقال عبد الله انكم لاهدى من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الله. بل هذه ان يعني في روايه عنه ان رجلا كان يجمع الناس فيقول رحم الله من قال كذا وكذا مره سبحان الله قال فيقول القوم ويقول رحم الله من قال كذا وكذا مره الحمد لله قال فيقول القوم قال فمر بهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال لهم لقد هديتم لما لم يهد له نبيكم وانكم لتمسكون بذنب ضلاله. وذكر له ان اناسا بقوه يسبحون بالحصى في المسجد فاتاهم وقد قوم كل واحد منهم بين يديه كوما من حصى قال فلم يزل يحصبه بالحصى حتى اخرجه من المسجد ويقول لقد احدثتم بدعه وظلما وقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. فهذه الأمور أخرجت المشروع النصري المعتبر شرعا إلى وصل الآخر فلذلك جعله بدعة والله أعلم. وما شرط فكل الذي تقدم من النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة أو الصلاة المفروضة إذا صليت قبل أوقاتها فإن قد فهم من الشرع القصد إلى النهي عنها والمنهي عنه لا يكون متعبدا به وكذلك الصيام يوم العيد. أخرج الوضاح من حديث أبان بن أبي عياش قال لقيت طلحة بن عبيد الله الخزاعي فقلت له قوم من إخوانك من أهل السنة والجماعة لا يقعون على أحد من المسلمين يجتمعون في بيت هذا يوما وفي بيت هذا يوما ويجتمعون يوم النيروز والمهرجان ويصومونهما. فقال طلحة بدعة من أشد بدع والله لهم أشد تعظيما لنيروز والمهرجان من عيدهم. ثم سيقرا انس بن مالك رضي الله عنه فرقيت اليه وسالته عما سالت طلحه فرد علي مثل قول طلحه لانه ما كان على ميعاد. فجعل صوم تلك الايام من تعظيم ما تعظمه النصارى وذلك القصد لو كان افسد العباده كذلك ما كان نحوه. لم يكون يعتبر في حد ثلاثه القصد لا القصد هو القصد بالنيات وما بالعادة ذكر لك مثلا مثال وبالشر يا أخي كلام رحمه الله ذكر عندك قصة مسعود رضي الله عنه مع هؤلاء القوم في بعض الألفاظ أن المسعود قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء ثم قال ويحكم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما أسرع أهل أدم هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون هذه ثياب ولم تلوى آنية ولم تكسر فأنكر القصد أنه أنكر عليهم فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا فقال رضي الله عنه قال وكم من مريد للخير لم يصبح أقل أن يصيبه ذكر الله أن هؤلاء الذين أحدثوا ذلك قالوا كانوا إيش ماذا قال أنهم كانوا الذين يقاتلوننا يوما النهران هكذا البدع تكون شبرا ثم خرج الزام تكون شبرا ثم تكون ذراعا ثم تكون باعا ثم تكون أبيان ثم راسخ فهؤلاء بدأوا بهذا الذكر وانتقلوا صلى إيش يعني الخوارج الذين هم كلاب النار أعاذنا الله من ذلك. قضية يعني من اللطائف ذكر الشيخ بكر رحمه الله بكر زيد في قضية التسبيح بالحصى هو ذكر أن المشروع كما جاءت في السنة هو العب بالأنامل سواء باليدين أو باليمين كما ثبت في الصحيح ثم قال جاءت التحولات ثلاثة من التسبيح بالحصى أو ثم ظهرت إيش الثانية من المسبحة ثم ظهرت الآلات الحديثة هذه اللي يعني لها رقم يصل إلى 1000 ويستعملها الناس في الذكر. فالشيخ يعني ذكر من خلال بحثه وتحليله أن هذا لا يشرع التسبيح بالحصى وأن الحديث ورد في ثلاثة هود وذكر ما ثبت فيه وجهه وأن الحصى ليست يعني أداة تسبيح وأن الحصى كانت يعني المساجد كانت يعني تكون مفروشة بالحصباء والحصباء هذه كان يستفاد منها فيش أن الصبيان إذا عبثوا رموهم بالحصباء أو أن في بني أمية لما يعني يتكلم الولاة والأمراء بما لا يروق فيحصل الوالي أو الأمير الخطيب بذلك. ثم بعد ذكر السبح وجزم بأنها بدعة وأن فيها تجمع الكفار اليهود النصارى والهندوس والبوذيين وعدوا عن السنة وفيها رياء وأيضا هذا الاتباع ضحية كم ذي ألف رقم هذه ليه ألف ما شاء الله فالشيخ نبه هذا لأن هذا يعني أصلا ليس بالشرع أكثر من إيش من مئة ليس بالشرع. وبعدين ذكر لطيفة كان سمعت من شيخ صالح الطرابلسي كذا عام 1305 من الهجرية في المسجد النبوي يقول السبحة على ثلاث أنواع إما مسباح أن سبح بهذه بدعة وإما مغباح وهو الذي تجد إيش مع السبحة قد يعني جعل يديه خلف ظهره وعند دبره والثلاثة ملوح يعني صارت من باب إيش له والعبث هذا كل ذكر الشيخ في رسالته. طيب هنا في موضوع الأثر اللطيف طلع إلى آخر قضية المهرجان طبعا هو من عياد الفرس الفرس عندهم عيدان أن يروز المهرجان وأيضا الشيخ بكر رحمه الله في كتاب المعجم قال إطلاق هذا الشعار الفارسي الوثني على اجتماعات المسلمين والغاطل النهي جي وهذا من الأخطاء التي شاعت يعني تجد مثلا مهرجان كذا مهرجان كذا فهذه كلمة ينبغي لا تستعمل فيعيد والأعياد أعياد الكفر حق رهانة فكون تستعمل هذه الكلمة وتبرز وتظهر هذا من الاحتفاء الذي يعني ينافي مقصود الشريعة التي تقصدت ماذا إبطال هذه الأعياد ولهذا قال الشيخ الإسلام في المجموع وقال هذا من الأفضل أن كل ما عظم بالباطل حق ماذا حق رهانة. قضية هل يصام صام أيام عيادهم فهذه مسألة كان شيخ فيها الإسلام في الإطلاع الثاني 66 فلما اختلفوا هل المخالفة تحصل بالصوم أو تحصل بماذا بدرجة تخصيصه بعمل أصلا الذين شرعوا الصيام قال عن باب إيش المخالفة لأنه في الحياة طبعا لا يصوم فبعض قال إذا نخالفهم ونصوم أيام عيادهم وبعض قال إيش لا يعني العادة المخالفة مخالفته إيش أنك لا تخص يومهم إيش بعمل أصلا هذا كان الشيخ وأعطانا فيه في الإطلاع. طيب ابن حضر الصلاة بما تغيب وصلى الله عليه وسلم.